بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الله من بذخ مبذخ بذيخ. تبارك الله من بدء مبتدئ بريء. إنا جعلناك عزانا عزيزا للمعازيم. قل جعلناك حبانا حبيبا للحابين. بسم الله السلطي ذي السلوطيات البهائية البابي. بسم الله ذي التصاليقات. بسم الله ذي المصلوقات. تبارك الله من فخر مفتخر. تبارك الله من قهر مقهر قهير. تبارك الله من غلب مثلب غليب. إلى أن يقول تبارك الله من وجود موجود جوي. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. التأسيس. فأسسها الميرزا علي محمد رضا الشيرازي المولود في عام 1235 للهجرة. الشخصيات. تأتي الشخصية الثانية من المؤسسين وهي قرة العين. واسمها الحقيقي أم سلمة. ولدت في قزوين في عام 1231 للهجرة. شخصياته. الشخصية التالية وهو الميرزا يحيى علي أخو البهاء والملقب بصبح أزل. شخصية. يأتي كذلك الميرزا حسين علي الملقب ببهاء الله الذي نازع أخاه على خلافة الباب والذي أعلن في بغداد أمام مريديه وأتباعه أنه المظهر الكامل الذي بشر به الباب وأنه رسول الله الذي حلت فيه الروح الإلهية وأن دعوته هي المرحلة الثانية في الدورة العقائدية البهائية. انتشارهم في العالم. فيبلغ عدد البهائيين في العالم حوالي 6 ملايين شخص. تقطن الغالبية العظمى من البهائيين في إيران وقليل منهم في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين المحتلة حيث يوجد مقرهم الرئيسي في أمريكا وفي أمريكا. وكانت البهائية قد وصلت أمريكا في عام 1894 للميلاد عن طريق بعض المريدين والأتباع. وفي إيران. فإيران هي بلد التأسيس والنشأة لهذه الفرق وهي كذلك الأرض الخصبة لنموها ولذلك لا يزال للبهائية وجود قوي هناك. وفي فلسطين. فتعتبر مدينة حيفا في فلسطين مقرهم في المنطقة العربية وتتمتع مدينة عكا بأهمية كبيرة عندهم لوجود قبر البهاء الذي أصبح قبلتهم في الصلاة. وفي الأردن. طبعا البهائية لهم ثقل في سوق الذهب بعمان ولهم بعض الكتب والنشرات غير الرسمية. وفي مصر. فتمكنت البهائية في مصر على يد محمد علي الذي كان وليا للعهد في مصر آنذاك. وفي إندونيسيا. فقد وجد البهائية في عهد الرئيس عبد الرحمن وحيد الحرية والحماية من قبل الرئيس بعد أن كانوا يعملون في الخفاء والسر. وفي البرازيل. كما أن لدى البهائيين أعضاء في مجلس النواب البرازيل. وفي الخليج. والمحزن أن للبهائيين وجود في بعض دول الخليج العربي وبشكل سري حيث يتركز نشاطهم في التجارة والذهب. والغاية هدف واحد. نقول أن البهائية هي صنيعة الاستعمار الروسي والإنجليزي إضافة إلى اليهودية العالمية بهدف إفساد العقيدة الإسلامية وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم الأساسية إلى العقائد الوثنية المنحرفة الضالة الملحدة. البهائية البابية لفضيلة الشيخ ممدوح الحربي حافظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. أحييكم إخواني في الله بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته إنه جواد كريم. واسمح لي أن أتكلم هذه الليلة عن إحدى الفرق التي خرجت من المذهب الشيعي الشيخي وهي فرقة البهائية البابية. وسأتكلم عن بعض العناصر أو سأتكلم تحت هذه العناصر التالية. سنتكلم عن مقدمة عامة ثم أتكلم عن أشهر الزعماء والمؤسسين ثم نتكلم عن عقائد البهائية البابية وأماكن انتشارهم وتواجدهم كانتشارهم في أمريكا وإيران وفلسطين والأردن ومصر وأندونيسيا ثم أتكلم عن نماذج من أحكامهم الفقهية وأعيادهم ثم النظام الإداري للبهائية ثم الكتب المقدسة عند البهائية البابية. ومن أراد التوسع فعليه بهذه المراجع مثل كتاب البهائية والبابية وموقف الإسلام منها لسهير الفيل وكتاب الموسوعة الشاملة للفرق المعاصرة لأسامة شحادة وهيثم الكسواني وكتاب الموسوعة الميسرة للندوة العالمية للشباب الإسلامي، ثم كتاب البهائية والبابية للعلامة إحسان ظهير رحمة الله عليه، وكذلك كتاب فرق معاصرة للدكتور غالب عواجي، وكتاب سلسلة ماذا تعرف عنه للشيخ أحمد الحصين، وكذلك مجلة الراصد الإلكترونية المتواجدة على شبكة الإنترنت. فنقول أحبابي في الله، البهائية هي حركة يعني نبعت من المذهب الشيعي الشيخي، وكان هذا في عام 1260 للهجرة، تقريبا يوافق 1844 للميلاد. نشأت هذه الحركة تحت رعاية الاستعمار الروسي واليهودية العالمية، وكذلك الاستعمار الإنجليزي بهدف إفساد العقيدة الإسلامية وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم الأساسية. صدرت طبعا كثير من الفتاوى من المجامع العلمية في هذه النحلة وهذه الفرقة، مثل مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة ودار الإفتاء المصرية، بخروج البهائية والبابية عن شريعة الإسلام واعتبارها حربا عليه، وبكفر أتباعها كفرا بواحا سافرا لا تأويل فيه. أما إذا أردنا أن نتكلم عن أشهر الزعماء والمؤسسين لهذه النحلة، فأسسها الميرزا علي محمد رضا الشيرازي المولود في عام 1235 للهجرة، حيث كان في السادسة من عمره قد تلقى تعليمه الأول على يد دعاة الشيخية من الشيعة، ثم انقطع عن الدراسة ومارس التجارة. في السابع عشر من عمره عاد للدراسة واشتغل بدراسة كتب الصوفية والرياضة والكتب الروحانية أو ما تعرف بكتب الروحية، وخاصة كتب الحروفيين وممارسة الأعمال الباطنية المتعبة المجهدة. في عام 1259 ذهب إلى بغداد وبدأ يرتاد مجلس إمام الشيخية في زمانه كاظم الرشدي، ويدرس أفكاره وأراءه الشيخية. وفي مجالس الرشدي تعرف الميرزا هذا على الجاسوس الروسي كنزاد الكوغري، والذي كان يدعي في الإسلام باسم عيسى النكراني، كان يتظاهر بالإسلام ويتسمى باسم عيسى النكراني، والذي بدأ يلقي في روعهم أن الميرزا هذا الجاسوس بدأ يلقي في روع هؤلاء الأتباع في هذا المجلس أن الميرزا علي محمد الشيرازي هو المهدي المنتظر والباب الموصل إلى الحقيقة الإلهية، والذي سيظهر بعد وفاة الرشدي وهو كاظم الرشدي. وهذا لما وجده مؤهلا لتحقيق خطته في تمزيق وحدة المسلمين. هذا الجاسوس الروسي وجد هذا الرجل هو الذي يعني يعتبر المؤهل والوحيد لتحقيق هذه الخطة الخبيثة في تمزيق وحدة المسلمين. طبعا في ليلة الخميس 5 جماد الأولى عام 1260 للهجرة الموافق ل 23 مارس عام 1844 أعلن أنه الباب، نسبة إلى ما يعتقده الشيعة الشيخية من ظهوره بعد وفاة الرشدي المتوفى عام 1259 للهجرة، كما أعلن أنه رسول كموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام، بل وعياذا بالله أفضل منهم شأنا ومكانا. فآمن به تلاميذ الرشدي وانخدع به العامة، واختار 18 مبشرا لدعوته أطلق عليهم حروف الحي، إلا أنه في عام 1261 للهجرة قبض عليه، قبض على هذا الميرزا، ثم مباشرة أعلن توبته على منبر مسجد الوكيل بعد أن عافى وأتباعه في الأرض فسادا وتقتيلا وتكفيرا للمسلمين. في عام 1266 للهجرة ادعى أن الله حل في شخصه عياذا بالله تعالى حلولا ماديا وجسمانيا، لكن بعد أن ناقشه العلماء حاول التظاهر بالتوبة والرجوع ولم يصدقوه العلماء، لأنه قد عرف بالجبن والتنصل عند المواجهة، وحكم عليه بالإعدام هو والزنوزي وكاتب وحيه كما يسمى حسين اليزدي الذي تاب وتبرأ قبل الإعدام، فأفرج عنه، وذلك كان في 27 شعبان في عام 1266 للهجرة. تأتي الشخصية الثانية من المؤسسين وهي قرة العين، واسمها الحقيقي أم سلمة، ولدت في قزوين في عام 1231 للهجرة. طبعا درست العلوم ومالت إلى الطريقة الشيخية الشيعية عن طريق عمها الأصغر الملا علي الشيخي، وتأثرت بأفكارهم ومعتقداتهم، ثم رافقت الباب طبعا الباب هذا هو الميرزا علي محمد رضا الشيرازي، لأنهم يعتقدون أنه الباب الذي يدخل والطريق الذي يدخل إلى الإمام وإلى الحقيقة. رافقت طبعا الباب في الدراسة عند كاظم الرشتي بكربلاء، حتى قيل إنها هي المهندسة لأفكاره، إذ كانت خطيبة مؤثرة وأديبة فصيحة اللسان، فضلا على أنها كانت جميلة جدا وجذابة، إلا أنها كانت إباحية فاجرة، طلقها زوجها وتبرأ منها أولادها، وكانت تلقب بزرين تاج، أي صاحبة الشعر الذهبي باللغة الفارسية. طبعا في رجب عام 1264 للهجرة اجتمعت هذه المرأة مع زعماء البابية في مؤتمر بيتشت، وكانت خطيبة القوم ومحرضة الأتباع على الخروج في مظاهرات احتجاج على اعتقال الباب. وفي هذا الاجتماع أعلنت هذه المرأة الخبيثة نسخ الشريعة الإسلامية، كما اشتركت في مؤامرة قتل الشاه ناصر الدين القاجاري، فقبض عليها وحكم عليها بأن تحرق حية، ولكن الجلاد خنقها قبل أن تحرق في أول ذي القعدة في عام 1268 للهجرة الموافق لعام 1852 للميلاد. الشخصية التالية وهو الميرزا يحيى علي أخو البهاء والملقب بصبح أزل، أوصى له الباب بخلافته وسمى أصحابه بالأزليين، فنازعه أخوه الميرزا حسين البهاء في الخلافة ثم في ادعاء الألوهية عياذا بالله تعالى، وحاول كل منهما دس السم لأخيه، ولشدة الخلاف بينهم وبين الشيعة تم نفيهم إلى أدرنة بتركيا، وكان هذا في عام 1863 للميلاد، حيث كان يعيش هناك اليهود. والاستمرار الخلافات بين أتباع صبح أزل وأتباع البهاء، نفى السلطان العثماني البهاء وأتباعه مع بعض أتباع أخيه إلى عكا، ونفى صبح أزل مع أتباعه إلى قبرص حتى مات ودفن بها، وكان هذا في عام 29 إبريل في عام 1912 للميلاد، وكان هذا صباحا عن عمر يناهز 82 عام، مخلفا كتبا كثيرة منها كتاب أسماه الألواح، وهو تكمل لكتاب البيان، وأوصى بالخلافة لابنه الذي تنصر وانفض من حوله الأتباع. يأتي كذلك الميرزا حسين علي الملقب ببهاء الله المولود في عام 1817 للميلاد، الذي نازع أخاه على خلافة الباب، والذي أعلن في بغداد أمام مريديه وأتباعه أنه المظهر الكامل الذي بشر به الباب، وأنه رسول الله الذي حلت فيه الروح الإلهية، وأن دعوته هي المرحلة الثانية في الدورة العقائدية البهائية. وقد حاول حسين علي قتل أخيه صبح أزل الذي كانت له علاقة باليهود في أدرنا بسالونيك في تركيا، والتي يطلق عليها البهائيون الآن كلمة أرض السر، حيث قتل من أتباع أخيه الكثير، وفي عام 1892 للميلاد قتله بعض الأزليين ودفن بالبهجة بعكة، وله كتاب الأقدس الذي نسخ به كتاب البيان والإيقان، وكانت كتبه تدعو للتجمع الصهيوني على أرض فلسطين. تأتي الشخصية التالية وهو عباس أفندي الملقب بعبد البهاء المولود في 23 مايو عام 1844 للميلاد، أوصى له والده البهاء بخلافته، فكان ذا شخصية جادة لدرجة أن معظم المؤرخين يقولون بأنه لولا هذا العباس لما قامت للبابية والبهائية قائمة، ويعتقد البهائيون أنه معصوم غير مشرع، وكان يضفي على والده صفة الربوبية القادرة على الخلق عياذا بالله تعالى. طبعا هذا عباس أفندي زار سويسرا وحضر مؤتمرات الصهيونية، ومنها مؤتمر بال في عام 1911 للميلاد، وحاول تكوين طابور خامس وسط العرب لتأييد الصهيونية، كما استقبل الجنرال اللمبي حينما أتى إلى فلسطين بالترحاب، لدرجة أن بريطانيا كرمته وذلك بمنحه لقب سير فضلا عن أرفع الأوسمة الأخرى. زار لندن وأمريكا وألمانيا والمجر والنمسا والأسكندرية للخروج بالدعوة من حيز الكيان الإسلامي، فأسس في شيكاغو أكبر محفل للبهائية، ورحل إلى حيفا وهذا كان عام 1913 الميلاد، ثم إلى القاهرة حيث هلك فيها في عام 1921 للميلاد، بعد أن نسخ بعض تعاليم أبيه وأضاف إليها من العهد القديم لليهود، وهي التوراة ما تؤيد أقواله. يأتي بعده شوقي أفندي الذي خلف جده عبد البهاء وهو ابن 24 من العمر، وسار على نهجه في إعداد الجماعات والتنظيمات البهائية في العالم وانتخابات بيت العدالة البهائي الدولي. مات بلندن بأزمة قلبية ودفن بها في أرض قدمتها الحكومة البريطانية هدية للطائفة البهائية. في عام 1963 للميلاد تولى 9 من البهائية شؤون البهائية بتأسيس بيت العدالة الدولي من 9 أعضاء، 4 من أمريكا و2 من إنجلترا و3 من إيران، وذلك برئاسة فرناندو سانت. ثم تولى رئاستها من بعده اليهودي الصهيوني ميسون الأمريكي الجنسية. أما عن عقائد البهائية البابية، فيعتقد البهائيون أن الباب وهو الميرزا علي محمد رضا الشيرازي هو الذي خلق كل شيء بكلمته عياذا بالله، وهو المبدئ الذي أظهر جميع الأشياء، كما يقولون بالحلول والاتحاد والتناسخ وخلود الكائنات، وأن الثواب والعقاب إنما يكونان للأرواح فقط على وجه يشبه الخيال. يقدسون العدد 19 ويجعلون عدد الشهور 19 شهرا وعدد أيام الشهر 19 يوما. وقد تابعهم في هذا الهراء المدعو محمد رشاد خليفة حين ادعى قدسية خاصة للرقم 19، وحاول إثبات أن القرآن الكريم قائم في نظمه من حيث عدد الكلمات والحروف على رقم 19، ولكن كلامه ساقط بكل المقاييس العلمية. كما أن البهائية يقولون بنبوة بوذا وكونفوشيوس وبراهما وزردشت وأمثالهم من حكماء الهنادكة الهنود وحكماء الصين وحكماء الفرس. كذلك البهائية يوافقون اليهود والنصارى في القول بصلب المسيح عليه السلام، ويؤولون القرآن تأويلات باطنية ليتوافق مع مذهبهم الفاسد، وينكرون معجزات الأنبياء وحقيقة الملائكة والجن كما ينكرون الجنة والنار، إضافة إلى أنهم يحرمون الحجاب على المرأة ويحللون المتعة وشيوعية النساء والأموال. يقولون إن دين الباب ناسخ لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يؤولون يوم القيامة بظهور البهاء، أما قبلتهم فهي إلى البهجة بعكة بفلسطين بدلا من المسجد الحرام في مكة المكرمة. والصلاة تؤدى عندهم في 9 ركعات 3 مرات في اليوم، والوضوء عندهم يكون بماء الورد، وإن لم يوجد فالبسملة عندهم بسم الله الأطهر المطهر يرددونها 5 مرات. لا توجد صلاة جماعة إلا في الصلاة على الميت وهي 6 تكبيرات، يقولون في كل تكبيرة الله أبهى. وأوقات الصلاة هي الصلاة الكبرى وتؤدى في أي وقت يشعر البهاء بنفسه أنه متفرغ لأدائها، ومن صلاها فلا حاجة له بالصلاة الوسطى والصغرى. ثم الصلاة الوسطى وهي مشروطة بأوقات 3، الصبح والظهر والمساء، ومن أداها لا يؤدي الصلاة الكبرى والصغرى. ثم تأتي الصلاة الصغرى ويشترط في أدائها وقت الزوال، ومن أداها سقطت عنه فريضة الصلاتين الكبرى والوسطى. يعني هذا يبين أن البهائي يختار إحدى هذه الصلوات، وقد جاء ذلك بالنص في كتابهم الأقدس الذي يقول: قد كتب عليكم في الصلاة 9 ركعات وأوقاتها 3، الله منزل الآيات حين الزوال وفي البكور والآصال، انتهى. وقد حرمت صلاة الجماعة عند البهائية، صلاة الجماعة عند البهائية محرمة، وذلك لعدم تشبههم بالمسلمين، لا يريدوا أن يتشبهوا بالمسلمين في صلاة الجماعة، وهذا جاء في كتابهم الأقدس حيث يقول: كتب عليكم الصلاة فرادى، قد دفع حكم الجماعة الآتي صلاة الميت، انتهى. كما يعفى من الصلاة من كان مسافرا أو مريضا أو في نفسه ضعف من كبر، كما تعفى الحائض والنفساء ولا قضاء عليها. وفي السفر يكفي أن يقول الإنسان البهائي وهو ساجد: سبحان الله، فمن قالها فقد صلى عندهم. والغريب والعجيب أن إمامهم حسين علي البهاء لم يصلي في حياته مطلقا، والسبب طبعا هو أنه أو لأنهم يعتقدون أنه هو القبلة التي يتوجهون إليه في صلواتهم، فلهذا هو لا يصلي. وقبلة البهائية في الصلاة كما ذكرت ليست الكعبة المعظمة بعد موت هذا البهاء، وإنما المكان الذي يوجد فيه إمامهم البهاء حسين ابن علي، وكلما تغير مكانه تغيرت القبلة إلى حيث يذهب في حياته. ثم استقرت بعد موته في مرقده وقبره في عكا بفلسطين. وكما قلنا سابقا أن صلاة الميت عند البهائية 6 ركعات، يقول بعدها المصلي 19 مرة: إنا كل لله عابدون، إنا كل لله ساجدون، إنا كل لله قانتون، إنا كل لله ذاكرون، إنا كل لله شاكرون، إنا كل لله صابرون، يرددها البهائي 19 مرة بعد الصلاة. الصيام عندهم في الشهر 19 ما يعرف عندهم بشهر العلا، فيجب فيه الامتناع عن تناول الطعام من الشروق إلى الغروب مدة 19 يوم، وهو الشهر البهائي كما ذكرنا سابقا، ويكون آخرها عيد النيروز في 21 آذار، وذلك من سن 11 إلى سن 42 فقط، بعدها يعفى البهائيون عن الصيام. يعني البهائي لا يصوم إلا من سن 11 إلى سن 42، ثم بعد ذلك يعفى البهائيون عن الصيام. كذلك عند البهائية تحريم الجهاد وحمل السلاح وإشهاره ضد الأعداء، وهذا طبعا خدمة للمصالح الاستعمارية، كما أنهم ينكرون أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، مدعين استمرار الوحي، وقد وضعوا كتبا معارضة للقرآن الكريم مليئة بالأخطاء اللغوية والركاكة في الأسلوب، وهذا ما سوف نتكلم عنه في فقرة الكتب المقدسة عند البهائية. كما أنهم يبطلون الحج إلى مكة، وحجهم حيث دفن بهاء الله في البهجة بعكة في فلسطين، ويعتقد كذلك البهائيون أن البهاء هو الله، وأنه المبدأ والمنشأ الذي نشأت منه الكائنات عياذا بالله تعالى. لا يؤمنون بما جاء في القرآن والسنة النبوية في حق عيسى عليه السلام، ويقولون بأن عيسى قتل وصلب، والله عز وجل يقول في حق عيسى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يرى البهائية أن الشريعة البابية والبهائية ناسخة للشريعة الإسلامية. لا يؤمنون بالأمور الغيبية، فيوم القيامة تعني مجيء إمامهم البهاء الحسين بن علي كما ذكرنا. يؤمنون بتناسخ الأرواح، أي أن الأرواح تتنقل بعد الموت من جسد إلى جسد. يقولون أن الثواب والعقاب فقط للأرواح ولا شأن للأجساد فيها، ويوافقون بذلك النصارى تماما. إنكارهم عقيدة ختم النبوة برسولنا صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بخاتم الأنبياء عياذا بالله. يرفضون الحدود الإسلامية ويستعوضون عنها بالمال. يحاربون اللغة العربية حربا شديدة، وهي لغة القرآن، ويستبدلونها بلغة أخرى سموها اللغة النورانية، والتي يقولون أنها هي اللغة العالمية التي لا بد أن تسود في هذا الكون. طبعا يقولون بالإباحية، يرفضون حقائق الشريعة والعبادات والحدود الإسلامية والقصاص وسائر ما ورد في كتاب الله. يعتقدون كما قلنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس هو خاتم الأنبياء، وأن الوحي الإلهي إلى البشر لا انقطاع له، وهكذا يؤمنون بأن لهم كتب مقدسة، منها كتاب البيان العربي للباب الشيرازي، وكتاب الأقدس لحسين المازندراني البهائي، وكتاب الإيقان، وهناك كتب مثل لوح الطب ولوح الحكمة والبشارات والهيكل، وكل هذه الكتب يقدسها البهائية، ويعتبرونها أفضل الكتب على الإطلاق، وهي بوحي من الله كما يعتقدون عياذا بالله، وأنهم يتحدون البشر والجن أن يأتوا بحرف واحد مما فيها. وسوف أذكر من هذه الكتب إخواني في الله بعض السخافات الموجودة في هذه الكتب حتى نتبين هذا التحدي الأهبل السامج. وكما قلت فإنهم لا يؤمنون بالملائكة ولا يؤمنون بالجن ولا يؤمنون بوجود الجنة والنار. يقدسون العدد 19، ويقولون أن الشهر 19 يوم، وأن السنة 19 شهر، والصوم 19 يوم، وعدد الطلاق عندهم 19 مرة، والزكاة الأموال عندهم 19%، وعدد شهور السنة كما ذكرنا 19 شهر، وفصول كتابهم المقدس البيان 19 فصل. طبعا السنة البهائية كما ذكرنا 19 يوم في 19 شهر تساوي 361 يوم، تنتهي في 20 مارس، وهو يوم نهاية صيامهم 19 يوم في شهر العلا البهائي، الذي يبدأ في 2 مارس، ثم تبدأ أعيادهم في 21 مارس، ويسمونها أيام البهاء أو أيام أعياد البهاء. ونرى مع الأسف الشديد أن بعض المسلمين يحتفلون بهذا اليوم ويسمونه بعيد الأم ثم عيد الأسرة، وهو عيد البهائية، وهذه نتائج البدع والخرافات والمؤامرات التي تحاغ ضد المسلمين لزعزعة عقيدتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا البهائية لا يرون الحجاب للمرأة، وهذا اقتداء بالمرأة التي ذكرناها سابقا وهي قرة العين، والتي تلقب بزارين تاج أي صاحبة الشعر الذهبي، والتي كانت إباحية فاجرة. أما عن انتشار وتواجد البهائية في العالم، فيبلغ عدد البهائيين في العالم حوالي 6 ملايين شخص. تقطن الغالبية العظمى من البهائيين في إيران، وقليل منهم في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين المحتلة، حيث يوجد مقرهم الرئيسي، وكذلك لهم وجود في دولة مصر، كما أن لهم عدة محافل مركزية في أفريقيا بأديس أبابا وكمبالا بأوغندا ولوساكا بزامبيا، والتي عقد فيها مؤتمرهم السنوي في الفترة من 23 مايو حتى 13 يونيو عام 1989 للميلاد. كذلك جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا لهم محفل كبير جدا، وكذلك محفلهم الذي يعرف بالمحفل الملي بكراتشي في دولة باكستان، ولهم أيضا حضور في الدول الغربية، فلهم في لندن وفيينا وفرانكفورت محافل كبيرة جدا، وكذلك لهم بسيدني في استراليا، ويوجد في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية أكبر معبد للبهائية، وهما يطلق عليه مشرق الأذكار، ومنه تصدر مجلة نجم الغرب. وفي نيويورك لهم قافلة الشرق والغرب، وهي حركة شبابية قامت على المبادئ والأصول البهائية البابية، ولهم كتاب يعرف بدليل القافلة وكتاب أصدقاء العلم، كما أن لهم تجمعات كبيرة في هيوستن ولوس أنجلوس وبروكلين في نيويورك، إذ يقدر عدد البهائيين في الولايات المتحدة الأمريكية فقط بحوالي 2 مليون بهائي ينتسبون إلى أكثر من 600 جمعية. ومن العجيب أن لهذه الطائفة ممثلا في الأمم المتحدة هو فيكتور دي أرخو، وكذلك له ممثل في مقر الأمم المتحدة بجنيف وكذلك في نيروبي، وممثل خاص لإفريقيا، وعضو استشاري في المجلس الأعلى والاقتصادي للأمم المتحدة الذي يعرف بإيكوسكو، وكذلك لهم ممثل في برنامج البيئة للأمم المتحدة وفي اليونيسيف وفي مكتب الأمم المتحدة للمعلومات، وهو ما يعرف بـ United Nations Office of Public Information. أما عن تواجدهم وانتشارهم في أمريكا، فلقد زار عبد البهاء أمريكا في عام 1912 للميلاد، وظل فيها هناك حوالي 8 أشهر، وذلك في رحلته التي شملت بريطانيا وفرنسا وهنغاريا. وكانت البهائية قد وصلت أمريكا في عام 1894 للميلاد عن طريق بعض المريدين والأتباع، والذين أوفدوا مجموعة منهم لزيارة عبد البهاء في عكا سنة 1898 للميلاد. ويقدر كما ذكرت عدد أتباع البهائية في أمريكا بحوالي 2 مليون بهائي ينتسبون إلى أكثر من 600 جمعية، منها الحركة الشبابية التي تدعى قافلة الشرق والغرب في مدينة نيويورك. أما دولة إيران، فإيران هي بلد التأسيس والنشأة لهذه الفرقة، وهي كذلك الأرض الخصبة لنموها، ولذلك لا يزال للبهائية وجود قوي هناك مع قلة المعلومات الدقيقة والحديثة. فدائرة المعارف الإسلامية تقدر عددهم ما بين 500 ألف إلى مليون، وذلك في منتصف القرن العشرين. وفي عام 1955 للميلاد صدر قرار باعتبارهم متآمرين على نظام الدولة، بعد أن تغلغلوا في الحكومة والجيش والمصارف، فتم هدم معابدهم ومصادرة أموالهم. وقد ذكر الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله واقع البهائية في إيران، وأكد أنها تعمل في الخفاء، وأغلب رواد محافلهم من الشباب الفسقة الذين يبحثون عن المتعة والشهوة الجنسية. طبعا من أشد أعداء البهائية في إيران مجموعة تعرف بمجموعة الحاجتية، التي نشأت في عام 1953 للميلاد، وبرزت بقوة بعد استلام أحمد نجاد رئاسة الدولة الإيرانية في عام 2005 للميلاد. أما دولة فلسطين، فتعتبر مدينة حيفا في فلسطين مقرهم في المنطقة العربية، وتتمتع مدينة عكا بأهمية كبيرة عندهم لوجود قبر البهاء الذي أصبح قبلتهم في الصلاة، مع طوافهم بالقبر وتقبيله والسجود فوقه كصنيع أسلافهم الشيعة بقبور أوليائهم وأئمتهم المعصومين كما يعتقدون. وتعقد الطائفة البهائية في فلسطين مؤتمرا سنويا، وقد تم في مدينة حيفا في مايو سنة 2001 للميلاد افتتاح معلم من معالمهم, وهي الحدائق المعلقة أو ما يعرف بالحدائق المعلقة حول معبدهم المركزي المعروف بقبة عباس على مساحة 200,000 متر مربع, وبتكلفة بلغت أكثر من 250 مليون دولار أمريكي, وبدعم وتأييد من السلطات الإسرائيلية اليهودية. وقد شارك في هذا الاحتفال 5,000 شخص, وتم بثه عبر محطات التلفزة العالمية إلى أكثر من 70 دولة في العالم. ويبدي الإعلام اليهودي اهتماما بالغا بأخبار البهائية, بل إن هذا الإعلام اليهودي الإسرائيلي يروج لأفكار البهائية ويقدم التهاني لهم بأعيادهم مثل عيد النيروز وعيد الرضوان. وذات مرة اجتمع ممثل البهائية العالمية في يوم من الأيام مع رئيس الكيان الإسرائيلي السابق بن غوريون, وعبروا في اللقاء عن امتنانهم للمعاملة الحسنة من الحكومة الإسرائيلية للطائفة البهائية في إسرائيل. طبعا أسسوا كذلك مركزا لهم في حيفا سموه بيت العدل ليكون مركزا لقيادتهم. ولقد كان البهاء هو صاحب الفكرة, لكنهم لم يقيموه ويؤسسوه إلا بعد سنوات طويلة, وذلك بجهد روحية رباني, امرأة اسمها روحية رباني هي أرملة شوقي أفندي التي قضت حوالي 35 عام في سفر دائم, من بينها رحلة لمدة 4 سنوات متواصلة في بلاد جنوب الصحراء الأفريقية من أجل المتعة والترف, كما أنتجت عدة أفلام ونشرت كتبا وشعرا وحاضرت بعدة لغات مختلفة. وقد تزوجت روحية هذه أي روحية رباني وهي كندية الأصل, واسمها الحقيقي ماري ماكسويل في عام 1937 من شوقي, وعاشت حوالي 90 سنة, ثم توفيت في عام 2000 للميلاد ودفنت في حيفا في فلسطين. أما دولة الأردن فيبدو أن البهائيين القادمين من فلسطين استقروا في البداية بمنطقة العدسية في لواء الأغوار الشمالية, حيث منحهم آل الواكد, عائلة آل الواكد, شيئا من الأراضي الزراعية ليعيشوا منها وفيها. فبنى البهائيون قصر الواكد, وقد أوجد البهائيون في هذا القصر مركز عبادة ومدرسة, أي دور عبادة ومدرسة, وهو من آثارهم في الأردن حاليا, ولا تزال علاقتهم بآل الواكد وثيقة إلى الآن. ويقدر عدد البهائية في الأردن بحوالي 800 بهائي, وبحسب التقرير السنوي الأمريكي للحرية الدينية فإن البهائيين ينتقدون ويحتجون على تبعيتهم في الأحوال الشخصية للمحاكم الشرعية الإسلامية الأردنية, يرفضون أن ينتسبوا لهذه المحاكم الإسلامية. وكان قد أثير قضية استقلالية البهائية عن المحاكم الشرعية الإسلامية في بداية التسعينات على صفحات بعض الجرائد مثل جريدة الراية الإسلامية. طبعا البهائية لهم ثقل في سوق الذهب بعمان, ولهم بعض الكتب والنشرات غير الرسمية, كما أن لهم مقبرة في منطقة طبر بور في عمان, ولهم مدرسة الرحمة في جبل التاج ومنطقة المقابلين بعمان. أما دولة مصر فتمكنت البهائية في مصر على يد محمد علي الذي كان وليا للعهد في مصر آنذاك, تمكنت في عهده. ففي سنة 1912 للميلاد التقى محمد علي بعبد البهاء في أمريكا وأثنى عليه في الصحف, وبعد عودته كان محمد علي عونا للبهائية, فقد كان سكرتيره سكرتير محمد علي المدعو أحمد فائق من كبار البهائيين, وكانت له كاتبة حسناء تعتنق البهائية وتدعو إليها, وبذلك وجدت البهائية في مصر دعما من الأسرة الحاكمة المصرية السابقة, وانتشرت البهائية تحت زعامة كل من ملا علي التبريزي والميرزا حسن الخرساني وعبد الكريم الطهراني والميرزا أبي الفضائل الجردفاقاني المدفون في القاهرة الذي توفي في عام 1914 للميلاد, والذي يعتبر داعية البهائية الأكبر وداهيتهم بعد عبد البهاء. وقد عاش هذا الجردفاقاني في مصر طويلا ولم يكن في بادئ الأمر يعلن انتماءه وإيمانه بالبهائية, فقد كان ينفث سمومه في خفاء, لكنه عندما استوثق من الأمان لنفسه أعلن دعوته وأخذ ينافح عنها ويجادل ويكتب مدافعا في الصحف ومنها صحيفة المقتطف. وقد بلغ من دهائه أن خدع عددا من القادة والساسة بحقيقة دعوة البهائية, منهم مصطفى كامل الذي جعله يثني عليه وعلى كتابه الدرر البهية في صحيفة اللواء، وكان يخدع صاحب جريدة المؤيد. لولا أن تداركه الشيخ محمد رشيد رضا الذي حمل على البهائية حملة قوية في مجلته المنار، جعلت الناس يتبنون أن البهائية ما هي إلا وثنية غليظة. وقد تغلغل عدد من البهائيين في الأزهر في عهد الشيخ حسون النواوي، لكنهم طردوا منه، حتى البهائية دخلوا في الأزهر، ومن أشهر دعاتهم فرج الله الكردي، لكنه بقي في مصر يطبع كتب البهائية. وكذلك في عهد الشيخ الجزاوي عثر على بهائيين من الأكراد في الأزهر فطردوا، لكن الإنجليز الذين كانوا يحتلون مصر آنذاك وقفوا ضد اتخاذ إجراءات أخرى بحقهم، وظلوا يعملون تحت رعاية الإنجليز، وبنوا لهم محافل عديدة خلال تلك الفترة، أهمها المركز العام الذي كان يقع بالقاهرة وقرب مستشفى الدمرداش. برغم ذلك تلقت البهائية في مصر ضربة قاسية تمثلت في خروج أكبر دعاتها وعودته إلى الإسلام، وهو الحاج عبد الكريم الطهراني الذي أخذ يفضح أمر هذه الفرقة. وفي عام 1960 للميلاد أصدرت الحكومة المصرية قرارا بغلق محفلهم ومصادرة أملاكهم وتحريم أي نشاط ومذهب إلى الطائفة البهائية. وقد قبضت الشرطة المصرية في عام 1984 للميلاد على أكثر من 41 بهائي بقيادة حسين بيكار الصحفي بجريدة الأخبار المصرية، والذي يتولى منصب رئيس المحفل المركزي المصري والسوداني وشمال أفريقيا للبهائية. وحكمت المحكمة على بعضهم بالسجن 3 سنوات وبكفالة 1000 جنيه مع وقف التنفيذ، ولكن محكمة الاستئناف برأتهم. في مطلع عام 2001 للميلاد اكتشفت السلطات المصرية في محافظة سوهاج تنظيما بهائيا وحاكمت أفراده، وبين الأزهر الحكم الشرعي في البهائيين وفساد عقيدتهم، وقرر مصادرة جميع الكتب البهائية التي تحاول بعض الجهات ترويجها في مصر، مثل كتاب العهد والميثاق لدرويش مصطفى وكتاب المجموعة المباركة، وهي مجموعة رسائل تعليمية لنشر الدين البهائي من إصدارات المحفل البهائي بالأسكندرية، وكذلك كتاب مفاوضات عبد البهاء المطبوع في دار النشر البهائية في دولة بلجيكا. وفي سنة 2006 للميلاد أصدرت المحكمة الإدارية العليا المصرية حكما بعدم اعتراف الدولة المصرية بالبهائية كدين رسمي، مما يمنع تدوين البهائية كدين في بطاقات الهوية الشخصية للمواطنين المصريين. أما دولة إندونيسيا فقد وجد البهائية في عهد الرئيس عبد الرحمن وحيد الحرية والحماية من قبل الرئيس، بعد أن كانوا يعملون في الخفاء والسر، كما أقاموا أول حفل علني لهم، وكان هذا في 21/3 عام 2000 للميلاد، وقد شاركهم الحفل رئيس الدولة وحيد بنفسه وهنأهم بعيدهم. كما أن لدى البهائيين أعضاء في مجلس النواب البرازيلي، حتى في البرازيل لهم انتشار وثقل، حيث عقدت جلسة تذكارية للبهائيين عام 1992 للميلاد، وذلك بمناسبة موت الهالك بهاء الله. كما أن المغرب لهم وجود وأعداد كبيرة جدا، بل هناك من المغاربة دخلوا في دين البهائية، والمحزن أن للبهائيين وجود في بعض دول الخليج العربي كالبحرين والإمارات العربية المتحدة ودولة عمان، وبشكل سري حيث يتركز نشاطهم في التجارة والذهب وغيرها من التجارات الحساسة. ننتقل الآن إلى بعض الأمثلة من أحكامهم الفقهية. وقد ذكرت أنهم يرون الصلاة 3 مرات في اليوم، وهي 9 ركعات في البكور والزوال والأصال، كل صلاة عبارة عن 3 ركعات، ويؤديها البهائي انفرادا، وكما ذكرنا لا يصح الاجتماع إلا في صلاة الميت. يقول البهاء في كتابه الأقدس: قد فصلنا الصلاة في ورقة أخرى، طوبى لمن عمل بما أمر به من لدن مالك الرقاب، انتهى. ولكن هذه الورقة التي أشار إليها البهاء، التي يقول فيها لقد فصلنا الصلاة في ورقة أخرى، هذه الورقة لا وجود لها عند البهائيين، لأنها سرقت كما يذكر عبد البهاء. وذكرت كذلك أن القبلة عندهم هي مدينة عكا بفلسطين، لأن فيها قبر ميرزا حسين الملقب ببهاء الله. أما الصوم فيرون الصيام كما ذكرنا 19 يوم فقط، وهذا في شهر مارس، يصومون من الصباح إلى الغروب، ولا قضاء على من لم يؤدي الصوم، ويسقط الصوم عند البهائية، يسقط عن المسافر والمريض والحامل والمرضع والشيخ الكبير والحائض. والصيام يبدأ في الثاني من شهر مارس وينتهي في 20 منه، حيث يكون يوم النيروز الذي جعله البهاء عيدا للبهائية. ويرى البهائية بأنه لا يجوز الصوم في يوم مولد إمامهم الشيرازي والمازندراني، وكذلك ما يسمى بيوم البعث عند البهائية. هناك يوم يسمى يوم البعث عند البهائية، وهو اليوم الذي ظهر أو أظهر فيه الشيرازي دعوته البهائية. الميت عند البهائية يكفن بدون غسل، ويلبس ملابس بيضاء، ويجعل في إصبعه خاتم من العقيق، ويوضع في صندوق من خشب، يوضع الميت في صندوق من خشب أو حديد أو نحاس أو بلور. وأفضل هذه الأنواع عند البهائية هو البلور، ثم يدفن البهائي الميت في مكان عميق. والأرملة عند البهائية لا تتزوج إلا بعد 90 يوم، والأرمل أي الرجل لا يتزوج إلا بعد 95 يوما. وعند البهائية البول طاهر والغائط طاهر وكل القاذورات عندهم طاهرة. أما أعياد البهائية فمن أهم أعيادهم هي ما تعرف بأعياد البهاء الأربعة، وهي أولا عيد النيروز وهو في يوم 21 آذار أي 21 مارس من كل سنة. العيد الثاني هو ما يعرف بعيد ولادة البهاء، وهو كذلك ما يعرف بعيد ميلاد الشمس، وهو في أول محرم من كل سنة. العيد الثالث هو عيد إعلان دعوة الباب، وهو الخامس من جمادي الأولى. والعيد الرابع هو عيد الرضوان، عيد الرضوان، ويبدأ من 21 إبريل وينتهي في 2 مايو، وهو عيد إعلان بهاء الله دعوته في حديقة نجيب باشا بالعراق، والتي سماها حديقة الرضوان. وفي هذا العيد أعلن البهاء أنه الله عياذا بالله تعالى. أما الكتب المقدسة عند البهائية فقد كتب علي محمد الشيرازي كتابه الذي سماه البيان، وهو كتاب البيان العربي الذي زعم فيه أنه منزل من عند الله، وأنه ناسخ للقرآن، وأنه أفضل الكتب المنزلة على الإطلاق، بل وتحدى الجن والإنس على أن يأتوا بمثله على حد زعم هذا الشيرازي الأفاك الكذاب. يقول الشيرازي في كتابه البيان المزعوم في اللوح الأول من آيات الوحي كما يقول، يقول: إنا قد جعلناك جليلا للجلالين، وإنا قد جعلناك به عظيما عظيمانا للعظمين، وإنا قد جعلناك نورا نورانا للنورين، قد جعلناك رحمانا رحيما للراحمين، وإنا قد جعلناك تميما للتامين. إلى أن يقول هذا الأفاك: قل إنا جعلناك مليكا مليكا للمالكين، قل إنا قد جعلناك عليانا عليا للعالين، قل إنا قد جعلناك بشرانا بشيرا للباشرين. انتهى. ومن قوله كذلك: تبارك الله من شمخ مشمخ شميخ، تبارك الله من بذخ مبذخ بذيخ، تبارك الله من بدء مبتدئ بديء، تبارك الله من فخر مفتخر فخير، تبارك الله من قهر مقهر قهير، تبارك الله من غلب مغتلب غليب، إلى أن يقول: تبارك الله من وجود موجود جويد. انتهى. ويقول هذا الأفاك متحديا الإنس والجن على أن يأتوا بحرف من مثل ما في كتابه البيان المنزل من عند الله بزعمه. يقول: يوم يكشف الساق عن ساقهم، لاحظ، يوم يكشف الساق عن ساقهم، ينظرون إلى الرحمن وذكره في الأرض المحشر قريبا، فيقولون: يا ليتنا اتخذنا مع الباب سبيلا، إمامكم هذا كتابي قد كان من عند الله في أم الكتاب بالحق على الحق مشهودا، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا الكتاب بالحق على أن يستطيعوا، ولو كان أهل الأرض ومثلهم معهم على الحق ظهيرا، فوربك الحق لن يقدروا بمثل بعض من حروفه ولا على تأويلاته من بعض السر قطميرا. انتهى. إلى آخر هذا الهذيان التافه الذي فضله على كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وليس هذا فقط، بل تحدى الجن والإنس ومثلهم معهم أن يأتوا ببعض الحروف التي وردت فيه، وحينما يقارن الإنسان بين كلام الله عز وجل وكلام مثل هؤلاء السخفاء الدجاجلة يتبين له نور الحق وبضدها تتميز الأشياء. ملاحظات على كتاب البهاء الأقدس. هناك كتاب آخر اسمه الأقدس، ألفه البهاء من أئمتهم، فقد ألف هذا البهاء كتابه الأقدس وزعم بأن الأحكام التي وردت فيه نزلت من سماء المشيئة الإلهية كما يقول، وأن الأحكام المنزلة فيه نسخت ما قبلها من الأحكام لأنها لم تعد منسجمة مع احتياجات الإنسان والتطور المعاصر، وأن المتتبع لهذا الكتاب يلاحظ مدى سخافة إمامهم البهاء وأقواله الساقطة وأخطائه الفاحشة ولصوصيته وسرقته. وقد لاحظنا على كتابهم الأقدس بعض الملاحظات، وإليكم بعض هذه الملاحظات. الملاحظة الأولى: نهج البهاء في تأليف كتابه على منوال شيخه وأستاذه الباب في كتابه البيان الذي نسج كتابه على منوال القرآن الكريم، ولكنه أبان حقيقته وأظهر زيفه وفضح نفسه عندما قدم كلاما لا يتردد أي إنسان جاهل أو مثقف من أن يكذبه، ويحكم عليه بالتكلف والمعاناة في رص وترتيب الجمل. ومن ذلك قوله مثلا: إنا أمرناكم بكسر حدود النفس والهوى إلا ما رقم في القلم الأعلى، إنه لروح الحيوان لمن في الإمكان، وقد ماجت بحور الحكمة والبيان بما هاجت نسمة الحيوان. فقد أراد في هذه المقطوعة السابقة أن يأتي بكلمات مسجوعة ومزدوجة كما في القرآن، ولكن شتان ما بين كلام الله وكلام هذا الدجال. وقد أورد القزويني في كتابه البهائية في الميزان نماذج لما ورد في كتاب البيان، وهي تدل على ما تنطوي عليه عقيدتهم الفاسدة، وإليك بعض النماذج التي تدل على سخفه وابتذاله. النموذج الأول: ما يقولون فيه بسم الله السلطي ذي السلوطيات ذي المسطلطيات بسم الله ذي التصاليطات بسم الله ذي المسلوطيات، انتهى. النموذج الثاني: إنا جعلناك عزانا عزيزا للمعازين، قل جعلناك حبانا حبيبا للحاببين، قل إنا جعلناك سلطانا ساطيا للسالطين، قل إنا جعلناك برهانا بريها للبارهين، قل إنا جعلناك ساكانا سكينا للساكنين، قل إنا جعلناك جردانا جريدا للجاردين، قل إنا جعلناك وزيرا وزيرا للوازرين. النموذج الثالث يقولون فيه في كتابهم المقدس: بسم الله الأقدم القدام القادم القدمان المتقدم القيدوم القادم ذي القدامين ذي القدمات ذي الأقدام ذي القدومين ذي المقديم المتقدم المستقدمان ذي القداويم، انتهى. النموذج الرابع يقولون فيه: بسم الله الأجمل الأجمل الجمل الجميل ذي الجمالين ذي الجمالين ذي الجملاء ذي الجمالات جملات الجماميل، إنه كان جميلا جملاناها جملانا مستجملا جاملا فوق الجماميل، انتهى. وكل هذا في كتاب يدعون أنه مقدس من عند الله عز وجل. أما كتاب الأقدس للبهاء، نعود إليه مرة ثانية، فيوجد فيه مجموعة من الأفكار السخيفة والمعاني الساذجة والأحكام العشوائية التي تحتوي يعني وتدل على الجهل بأمور الحياة والمجتمع. ومنها قوله في كتابهم: ومنهم من يدعي الباطن وباطن الباطن، قل أيها الكذاب تالله ما عندك إنه من القشور تركناها لكم كما تترك العظام للكلاب، انتهى. أقول: هل يعقل أن يكون هذا الأسلوب وهذه الألفاظ من عند الله تعالى؟ كان يقول تركناها لكم كما تترك العظام للكلاب، إضافة إلى وجود أقوال وأحكام سخيفة كواضعها، مثل أمره أتباعه بالوضوء مرة واحدة كل يوم في فصل الصيف، أما في الشتاء فيأمرهم بالوضوء كل 3 أيام، وهذا من التناقض. كما تغلب على كتاباته السرقات القرآنية وصياغتها في أسلوب ركيك وضعيف، من ذلك قوله: إن الذين نكثوا عهد الله في أوامره ونكصوا على أعقابهم أولئك من أهل الضلال لدي الغني المتعال، انتهى. طبعا هذه القطعة مسروقة من قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كما في سورة البقرة. فقد قام هذا الدجال باستخدام آيات القرآن الكريم وتحويلها وإدخال كلمات فيما بينها مع استخدام بعض المحسنات اللفظية، وذلك ليخدع الناس الذين لا يعرفون العربية وقواعدها على أنه كتاب من عند الله عز وجل كذبا وزورا. ومن ذلك أيضا قوله في كتابهم الأقدس: قل لو اجتمع من في السماوات والأرض وما بينهما أن يأتوا بمثل ذلك الإنسان لن يستطيعوا ولن يقدروا ولو كانوا كل بكل مستعين. ويلاحظ الخطأ في القواعد حيث أثبت النون في المضارع المنصوب، مع أن الأفعال الخمسة تنصب بحذف النون كما في قواعد النحو، وكذلك خاطب جمع المذكر السالم بنون النسوة. طبعا هذا النص السابق مسروق من قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا كما في سورة الإسراء. أما عن السرقات من الأحاديث النبوية فهي كثيرة في كتابهم المقدس الأقدس، منها قولهم: لا ترضوا لأحد ما لا ترضونه لأنفسكم، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه الإمامان البخاري ومسلم. كما يلاحظ الناظر في كتاب الأقدس احتوائه على عشرات الأخطاء اللغوية والنحوية، مما يعني أنه لا يصدر عن وحي الله المنزل، بل من عقل مريض سخيف لا يفقه حتى ما يصدر منه، ويستطيع أي جاهل أن يأتي بمثله. ومثال على ذلك قوله في كتابهم المقدس: اغتمسوا في بحر بياني لعلكم تطلعون. الآن نحاول أن نذكر أمثلة على تفسير البهائية الخاطئ لبعض سور القرآن الكريم، مثل قول الله تعالى: يوقد من شجرة مباركة. يقول إمامهم بهاء الله وهو يشرح هذه الآية: الشجرة المباركة هو الميرزا البهائي علي حسين. أما قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما في سورة إبراهيم، يقول إمامهم: الحياة الدنيا هي الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، أما الآخرة فهي الإيمان بمرزا حسين علي البهاء. أما قول الله تعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت، يقول إمامهم الضال المضل أن الشمس كورت أي ذهب ضوءها، أي أن الشريعة الإسلامية سيذهب زمانها وستستبدل بشريعة البهاء. أما تفسير قوله تعالى عندهم: وإذا الجبال سيرت، أي الدساتير الحديثة ظهرت، وإذا العشار عطلت أي استبدل بهذه العشار عنها بالقاطرات الكبيرة الضخمة. أما تفسيرهم لقوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، أي أنشئت الحدائق للحيوانات، ولهذا يقصدون أن الوحوش تحشر، أن الحيوانات تحشر في حدائق الحيوان، وهذا من ضلالهم. أما قول الله تعالى: وإذا البحار سجرت، أي أنشئت فيها البواخر، وإذا النفوس زوجت، أي اجتمع اليهود والنصارى والمجوس على دين واحد فامتزجوا في دين واحد وهو دين البهائية عياذا بالله تعالى. أما قول الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت، أي الجنين يسقط هذه الأيام فيموت فيسأل عنه من قبل القوانين الدولية لأنها تمنع الإجهاض. أما قول الله تعالى: وإذا الصحف نشرت، أي ظهور كثرة الصحف والجرائد والمجلات، وهذا يبين لكل عاقل جهل وسخافة هؤلاء وضحالة أفكارهم الدينية والدنيوية. وختاما نقول أن البهائية هي صنيعة الاستعمار الروسي والإنجليزي إضافة إلى اليهودية العالمية بهدف إفساد العقيدة الإسلامية وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم الأساسية إلى العقائد الوثنية المنحرفة الضالة الملحدة. هذا ما تيسر أحبابي في الله، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما أسأل الله عز وجل أن يحفظ أهل السنة في كل مكان،